بانعتاق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. لو فعل هذه الكفاره لا بد من العقد، وان يكون عقدا تاما بالشروط التامه. جزاكم الله خيرا. ايها الاخوه الكرام، في ختام لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في لقائنا اليوم. وقد تناولنا رسائل الإخوة محمد أحمد علي من الطائف، والأخت فنون تاء من حائل، والأخ محمد عودة إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي، والأخت هدى نون ميم المدينة المنورة، والأخ ميم قاف حاء من مكة المكرمة، والمستمع ألف عين ياء يمني الجنسية مقيم بصبيا. أيها الإخوة الأعزاء، لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.